بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه جل وعلا. يقول: هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا إنه وكل بنا ملك الموت يقبض أرواحنا. وملك الموت يعني إنه خلق لهذا، فسمي بذلك ملك الموت لأنه يتوفى الأنفس، وقد ذكر هذا جل وعلا في آيات عدة: ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخره. وهذه تكررت، يعني هذا تكرر في القرآن كثيرا. وهذا بالنسبة للذين كفروا، والذين آمنوا يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني لقبض أرواحهم. فهذا عام، والملائكة يرهون على الملائكة، لأن ملك الموت معه ملائكة غيره، ولكن هو الذي يتولى قبض الروح، وبعد ذلك يأخذونها منه كما جاء في الحديث، فإما أن تنعم وإما أن تعذب. فنقول إن هذا من أمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها، والملائكة غير مرئيين، ولكن المحتضر يراهم إذا خرج من الدنيا وعيش منها، هذا علامة خروجه من الدنيا رؤيته للملائكة، والحاضرون لا يرونه. قبض الروح معناها إخراجها من البدن والمفارقة لها للبدن، أنها تفارقه، هذا هو الموت، فيصبح البدن هامدا ثم ينتهي أو يتحلل ويعود إلى أصله السابق الذي هو التراب. أما الروح فتبقى حية، إما أن تنعم وإما أن تعذب، فهي حياة جديدة وولادة أخرى غير الولادة الأولى. وبالنظر يعني إلى الحديث والنصوص في هذا، تبين أن تعلق الروح بالبدن أنه مختلف، تعلقات مختلفة. فمثلا تعلق الروح بالبدن في بطن أمه هذا واقع، ولكنه ليس تعلقها عندما يخرج، وتعلق الروح بالبدن حالة النوم أيضا لها تعلق ولها نوع مفارقة، وكذلك بعد الموت تعلقها بالبدن يعني بحيث انها لا تنفك عنه، فيقع العذاب كما يقول اهل السنه على الروح والبدن معا او النعيم، ثم التعلق الكامل بعد البعث الذي لا يقبل المفارقه باذن الله جل وعلا، فاما ان يعذب واما ان ينعم. وقوله ان خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابته، لأن الصحابة تعريف الصحابي أن يرى الرسول مؤمنا به ولو مرة واحدة، رآه معناه سمع به مؤمنا به فهو صحابي. وبعض العلماء يشترط ثم لا يرتد، لا يرتد، وذلك أن من الأعراب الذين دخلوا في دين الله أفواجا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد كثيرا، فارتد العرب فلم يبق إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وجذاثة وجواثة التي في الأحساء، هذه المدن الأربعة هي التي بقيت والباقي كلهم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام. فإذا تخلل جامعه رده يكون ليس من الصحابة، لا يكون من الصحابة. وهذا يفسر به قوله أنه يرد علي قوم من أصحابي يعني أهل الردة الذين ارتدوا، والرافضة يحتجون بهذا على أن الصحابة ارتدوا، والرافضة معروف يعني نهجهم ومقصدهم محاربة الإسلام، ولهذا جعلوا علي وأبنائه ستارا يتسترون من خلفه حتى يرموا الإسلام والمسلمين بما يشاء. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، يقول فلا أدري ذكر ثلاثا أو أربعة، ثم يكون قوما تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيه السماء، يظهر فيهم السماء، يعني هذا من باب الذم. والقرن هذا خيرية القرن يعني مجملة، ثم ذكر بعد ذلك التفصيل قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون يعني الأربعة راشدون رشد، لأن الرسول سماهم كذلك وأمر بالأخذ بما يأتون به ويقولونه، قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأفضلهم يعني أفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، وهذا ثبت في النصوص في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أنه سأله إلى سرية ذات السلاسل تخلف عن أصحابه حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، قلت فسكت خشية أن لا يذكرني إلا متأخر. كثيرا ما يأتي ذكر أبي بكر وعمر، وأبو بكر هو الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية الخلفاء فسموا أمراء ولم يسموا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما قيل لعمر كما هو معروف تكون خليفة خليفة رسول، قال هذا تطويل، أنتم المؤمنون وأنا أميركم سموني أميركم، فصار بعد ذلك يسمون أحدهم أمير المؤمنين. والفضل في الصحيح على الترتيب، ترتيب يعني خلافتهم. وابن أبي زيد رحمه الله ذكر في كتابه الجامع الخلاف بين علي وعثمان. قال من العلماء من قدم عثمان ومنهم من قدم علي، يعني أن يكون هذا خلاف بين أهل السنة في ذلك، ولكن هذا كان في أول الأمر، ثم استقر لما قال ما قال أحد التابعين إن الذي يقدم علي على عثمان يكون مزريا بالصحابة المهاجرين والأنصار، لأن تقديم عثمان كان عن اختيارهم وعن نظر بينهم. استقر الأمر فيما بعد على أن عثمان ولي، ولهذا جاء عن الإمام أحمد من لم يقدم عثمانا فإنه يكون أضل من ثمار أهله، هذا روي عن الإمام أحمد قوله ذلك، وهذا هو مقصوده أن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان فيجب أن يتبعوا في ذلك، يعني هذا في الفضل، وكلهم فضلاء وكلهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصاروا معه كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله الذين معه، يعني على الإيمان والجهاد في سبيل الله، وقد أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم في كتابه، ولكن كثيرا من أهل السنة من شباب السنة وغيرهم يجهلون هذا الشيء. هناك كتاب متأخر كتبه أحد العلماء المتأخرين يحسن قراءته، إتحاف ذوي النجابة لما في الكتاب والسنة من فضل الصحابة، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ، ثم ذكر عبد الله إنه من فرق هذا، ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينه، كان هذا من أول الأمر، يعني حتى في وقت الصحابة كانوا يسكتون عن ذلك، ولهذا تولى تسجيل الأخبار والكتابة فيها الرافضة من أول الأمر، الذين كتبوا مثل الكتب في ذلك مثل صفين ومثل الجمل ومثل الفتنة وغير الكتب التي المطبوعة الآن الموجودة كلهم رافضة، رافضة أصحاب كذب، ولهذا يقول شيخ الإسلام كل هذه الأخبار التي تروى لا تخلو إما أن تكون محرفة أو مزيد فيها ومنقوص مبتورة أو أنها مكذوبة كذب، والصحيح لهم فيه عذر ولهم فيه أوجه يثابون عليها، هذا لأن أهل السنة أعرضوا عن ذلك، ولا يزال الأمر هكذا حتى يقول بعض أهل السنة لا يجوز أن تذكر هذه الأخبار ولا أن تقرأ، لا تذكر ولا أن تقرأ، لأن الإنسان إذا قرأها قد يعلق في ذهنه شيء من الحساسات ومن الحجازات ومن لماذا ما كان كذا ولماذا فعل كذا، مع أنها ليست على وجهها، الشيء الذي على وجهه هم معذورون فيه ولهم فيه حسنات رضوان الله عليهم. المقصود هذا من يعني انه لا يذكرون الا باحسن، اما الامور التي تروى من قد الف بعض اهل الاعتزال وبعض اهل الخارج الخوارج والروافض مثالك الصحابه، من مثالك الصحابه قاتلهم الله ما يخلقون، فركزوا على ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الشرع إلينا. الوساطة تكون يعني مطعون فيها، ولا يزال الأمر الآن يؤتى حتى صار بعضهم يصرح بذلك. يقول الصحابة رجال مثل الناس، لماذا لا نتكلم فيهم؟ قاتلهم الله ما يؤفكم، هؤلاء الذين يتسترون به. لهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم بالصحابة فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في سندنا، يعني في سند ديننا، هم المطعون فيهم. ولهذا قال: ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. الشل شجر بينهم عن الخلاف الذي وقع بينهم، مثل ما وقع في الجمل وفي صفين، مع الذي أكثر الصحابة اعتزلوا ذلك أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من وصاهم باعتزال الفتنة، علموا أنها لا فتنة. شيخ الإسلام رحمه الله ودافع عنهم ودافع عن إذا قرأه الإنسان اقتنع به أنه عن علم وعن استدلال الأدلة الصحيحة وعن عقل، والإمساك عما شجر بينهم، يعني الأمور التي صار بينهم فيها خلاف يجب أن يعرض عنها. ومعلوم أنهم بشر وأنهم غير معصومين، ولكن لهم من الحسنات ما يغمر الشيء الذي يكون عندهم من المخالفات، وهم أولى الناس أن يغفر الله جل وعلا لهم اتباعهم الرسول ودعوتهم إلى الله، وقد قاموا بالحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدهم قبورهم في الأرض في كل صقر، قليل منهم مات في المدينة، لكن خرجوا الجهاد في سبيل الله وتفرقوا فيه. وأنهم حق الناس أن يلتمس لهم المخارج، يعني العذر وحسن الظن، ويظن بهم أنهم في أفعالهم كلها لم يريدوا إلا الخير ولم يريدوا طمع الدنيا وغيره، ويظن بهم أحسن الظن. أحسن المذاهب يعني المذاهب التي يذهب إليها الإنسان من العقيدة والقول والعمل. ثم يقول: والطاعة لأمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، يعني أنه يجب طاعتهم ما داموا على الإسلام لم يخرجوا منه، فيجب أن يطاعوا وإن ظلموا وإن جاروا، يطاعوا في طاعة الله جل وعلا. ومعلوم أن الطاعة تكون بالمعروف، الطاعة بمعصية الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى معناها أن الأئمة هم الأمراء والعلماء، فإذا قال من ولاة أمورهم وعلمائهم، فهذا أمر ملزم طاعتهم، لأن مخالفتهم ومعصيتهم يترتب عليها مفاسد وأمور عظيمة، كما جرب الناس ذلك كثيرا وصلوا منه أمورا يعني لا تحمد، بل هي من أسوأ ما يكون. فكونهم مثل ظلمة لا يبرر الخروج عليهم، كونهم مثلا لم يقوموا بالحق لا يبرر ذلك، يجب أن يطاعوا، لأنه لا يحصل الأمن والطمأنينة إلا بذلك. ثم يقول: اتباع السلف. سلف الصحابة هو من اتبع، أن يتبعوا في الأعمال وكذلك في الأقوال وكذلك في الأخذ بالعلم، ومن ذلك الفهم، فهم الكتاب والسنة، يجب أن نقتدي بهم ونأخذ بأقوالهم واكتفاء آثارهم بالعمل، أن نعمل العمل الذي نعمل، فهم قدوتنا لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه ما شاهدوه بأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول بلغوا عني ولو آية، فيقول نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما وعاها، فربما مبلغ أوعى من سامع. والحديث في هذا كثيرة في ذلك، والاستغفار لهم يعني الدعاء لهم، كما قال الله جل وعلا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فيكون قلبه سليما لهم، لسانه داعيا لهم مع مواطأة القلب على ذلك. ثم يقول وترك المرى والجدال. المرى أن يظهر نفسه الإنسان بأنه يستطيع أن يغلب الآخر وأنه ذو علم وذو مقدرة على معرفة الأدلة وغلبة المخاصم، والجدال أيضا كثرة الكلام في دين الله وفي كتاب الله وفي أحاديث رسوله أو في ما هو ثابت من أوصاف الله آياته وكذلك أوصافه وكذلك القدر وما أشبه ذلك، يجب أن يترك. يعني أن الكلام والمفاهمات يجب أن تكون عن علم، أن يكون الإنسان يتعلم ذلك ولا يريد أن يظهر نفسه ويكون يريد أنه مثلا صرف وجوه الناس إليه وأن يشار إليه بأنه العالم أو أنه عنده القدرة وعنده كذا وكذا، فإن هذا جاء فيه الوعيد بأن يكون في النار وأنه لا يرح رائحة الجنة، لأن هذا دين يجب أن يخلص لله جل وعلا، يعني تعلم العلم ومعرفة معاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتقي الإنسان بذلك حتى يتحصل على المطلوب أو بعض المطلوب، كما قال الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، بدون تقوى الله يضيع المرء بين مرادات النفس وهواها وبين منازعات الدنيا وأصحابها، فيجب أن يخاف. الجدال في الدين عامة، قل وترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني المحدثون الذي أحدثوا في دين الله، لأن الحدث المقصود به ما كان في الدين فهو بدعة وضلالة فيجب أن يجتنب. هذه أصول وإشارات إلى الأمور التي يجب على العبد أن لا يجهلها وأن يكون معتقدا لها وتكلما بها وعاملا بها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يعرفون الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته، الله أعلم. أحسن الله إليكم، توجد بعض الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، هل الذهاب إلى القبور وطلب الشفاعة منها وطلب الشفاعة منها هل هذا يعد شركا؟ وكذلك من طاف لله تعالى حول قبر هل يعد شرك؟ من أن يطوف لله عز وجل حول قبر معين هل هذا يعد شركا أم بدعة؟ فيها كلام موجود في قاعدة التوسل الوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرها رسالة لما ذكر انتهى منها قال: وقد سئلت عن كذا في وأنا في القاهرة فأجبت بكذا وكذا. في هذه ذكر هذه المسألة وقال: إذا جاء الإنسان إلى القبر وقال له: يا فلان ادعو الله لي، فإن هذه بدعة منكرة وليست بشرك. أما إذا طلب منه الشفاعة قال: اشفع لي، فإن هذا شرك كان عنه نائيا. وهذه ما زلت أنا أقول ولا أزال أقول إنها ليست من كلام شيخ الإسلام، وإنما هي مدخلة عليه، لأنه لا فرق بين كونك تقول اشفع لي أو اسأل لي الله. والكفار كلهم في دينهم يعبدون الحجارة والأشجار لأنها تكون وسائط لهم، ما يعبدون على أنها تفعل شيء. قل تشفع لنا، لم يقولون هكذا. ولا فرق بين أن كنت يدعو والدعاء شفاعة، كونه يدعو شفاعة. شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بقوم أعدى له يدخلون له في كلامه شيئا ليس منه، وشيء آخر بعض الناس يكون عنده عقيدة فاسدة يريد أن تنتشر فيدخلها في كتب الناس المشهورين حتى تقبل. ولهذا يقول ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ الإسلام عقود الذرية، يقول: الذي يقرأ رسائل الشيخ ينبغي أن يكون متنبه، ينبغي أن يكون متنبها لأنه أدخل فيها ما ليس منها. إذا كان هذا مثلا في ذلك الوقت كيف فيما بعد؟ وأنا اللي يقول مثلا إذا ذهب إلى القبر سأله وكذا وكذا أن هذا بدعة، هذا الشرك بعينه. وكذلك الطواف، إذا طاف على القبر لله، من يطوف على القبر لله؟ أصل الطواف عبادة، والعبادة يجب أن تكون توقيفية على النص. هل يوجد أن عبادة على القبور أو على حجارة؟ الطواف لا يجوز أن يكون إلا على الكعبة، وكل طواف يكون يطلب منه فضل يعني ثواب أو دفع عقاب على مخلوق من المخلوقات أو مكان من الممكن هو شرك، من الشرك الصريح، بغض النظر عن كون إذا قصد كذا أو قصد. إذا كان قصد أنه يتعبد فهو قصد فاسد ومردود وفعله شرك. أحسن الله عليكم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقومون بنشر سيرة الصحابة عن طريق بما يسمى المسلسلات التلفزيونية وعرضها على القنوات، علما أن بعض من يمثل شخصية الصحابة يكونون نصارى؟ وما حنا بحاجة إلى التمثيليات، التمثيل كذب، كله كذب. فهل الدعوة بالكذب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف طريق الدعوة، والله أمرنا بهذا، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة العلم المتلقى من الوحي، ما هو الاستهزاء أو السخرية أو التصوير وعرض الأمور هذه التي يقولون أنها المشاهدات أبلغ من السماعات. هذا نحن بدنا منه، ألا يحصل من هذا إلا لمن يريد صرف الناس وتحصل الحصول على أمور أخرى الله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع بعض الدعوات أن أئمة الدعوة عندهم تشدد، وخصوصا فيما يتعلق بنواقض الإسلام، لأنها أمور اجتهادية. الأمور تتغير إذا صار هناك اتجاه إلى أن صاحبة الكفار وكونهم إخوان وكونهم يتعايش معهم، فهذا تشديد، فذلك تشديد. فالإنسان إذا بدأ بدعوة أو بمبدأ فلا بد أن يبرر لهذا الشيء. ربما كان التبرير اللوم لمن تقدمها أو لمن كان يتكلم على ضد ما تكلم، ولكن الحق يجب أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، ما هو من الواقع ومن الأمور التي قد تستجد. الحق واضح كذي. التشدد إذا كان التشدد مثل باستناب الشرك وتعظيمه، فهذا ما هو منه، هذا من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع لهم فيه. كذلك مع عادة الكافرين الذي يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم، منهم في الدنيا والآخرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان أقرب قريب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يكون هذا فاسق وهو مهدد بأمر الله، فهنا يقول تربصوا يعني في الدنيا قبل الآخرة سوف يأتيكم أمر الله. الأمر في هذا واضح، بل هذه الآيات كثيرة جدا، وهي أكثر من الأمر بالصلاة، لأنها هي الأساس وهي الأصول. ما يأتي هؤلاء الذين الله أعلم بما قصده يقولون هذا تشدد وهذا كذا وكذا، فأقول إن الأمر في وضوح وجلاء لا خفى فيه، لأنهم يتكلمون آيات وأدلة واضحة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر عن مسألة القول بفناء النار. هذه من مسائل أهل البدع، قل فناء النار، لهذا ينص عليها أهل السنة أن النار وأن الجنة والنار دائمتين، مخلوقتان دائمتان. ونسبة القول لابن تيمية كذب وافتراء، ما يوجد شيء من هذا الكلام في كتبه، بل الموجود في كتبه عكس ذلك، يعني القول بأنها دائمة وأنها أبدية. إنما لو ترى بعض الناس في ما نشر من الرسالة التي وجدها الصنعاني رحمه الله ثم نشرت في تحقيق الشيخ العباني، قل الصنعاني بلغني أن ابن تيمية يقول كذا وكذا، وهو مكتوبة عليه، لأن كان له أعداء يضعون عليه الشيء الذي ما صار ولا قاله. وكذلك اغتر بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتبه حد الأرواح والصواعق وكتابه في القدر شفاء العليل، إنه ذكر في قال يقول مسألة فناء النار، ما ذكر الجنة، يقول فناء النار. يقول وللناس فيها قولان سمعت شيخ الإسلام يحفيهما. إذا كان حكاهما يقول يتبناهما، والإنسان يحكي الكفر، يحكي ربما يغتر الإنسان بهذا، ولكن وكذلك يكون الذي يقرأ كلام القيم قد يخيل له أنه يقول بذلك، هو لا يقول بهذا. ولهذا يقول في كتابه الوابل الصيد أن ذكر طبقة الناس وثوابهم، ذكر أن الثواب والجزاء على حسب إيمانهم وأعمالهم. قال ولهذا أهل التوحيد الذين يدخلون النار يكونون في الطبقة العليا ولا يكونون مع الكفار في أدراك النار، ثم يقول: وهذه الطبقة في العليا هي التي قيل إنها تفنى لأنه يخرج منها أهل التوحيد. ثم هذا لو قدر أنه هذا يفسر لنا قوله وكلامه أنه لا يقول بفنى النار، إذا قال هي التي قيل إنها تفنى لأنها تخلو لا يكون فيها أحد، هذا إذا ثبت أن أهل التوحيد لا يكونون مع الكافرين. المقصود أن أصل الكيان في المسألة لأهل البدع، لبعض المعتزلة، أما أهل السنة فلا يقولون بها. ثم الآيات الكثيرة في كتاب الله في أبدية الجنة والنار، النار ذكرت الأبدية فيها في ثلاث آيات في القرآن، آية في سورة نساء في آخرها خالدين فيها أبدا، الأخرى في الأحزاب، الأخرى في الجن سورة الجن الثالثة. وأما الجنة فلا حصر لها، كثيرة جدا، يكفي أنهم خالدون. وكذلك يغترون بمثل قبض بأمور عامة وأثار لا تصح، الأثار التي ذكرها ابن القيم كثير منها لا يصح، أثر عمر الذي يقول فيه: لو لبثوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون من النار. مثل الأمور العامة قوله لابثين فيها أحقابا، الحقاب يكون مهما كانت كثرة تنتهي، كيف من يؤخذ بهذا العموم ويترك النصوص الواضحة الجلية؟ وكذلك قوله جل وعلا قال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، هذا الاستثناء إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، يأخذ وهذا أمور عامة أفيها نفسه. وكذلك آيات سورة هود، سورة هود فيها لأنه لا يمكن يقع شيء إلا بمشيئة الله حتى أهل الجنة، ولهذا يقول جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. فهذه كقوله جل وعلا في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم، كل شيء يرجع إلى إذن الله ومشيئته. هذه عمومات لا يجوز أن نأخذ فيها ونترك النصوص الواضحة. ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها كتاب صدر مطبوع يزعم صاحبه أنه يقول أنه يذكر عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله مجالس أنه كذا وكذا، وأنه كان في كليات في الرياض، كليات التي أول ما فتحت على يد محمد إبراهيم وأخوه عبد اللطيف رحمهم الله، أنهم كانوا مقرر فيها فناء النار، وأن الشيخ لما أتى إنه قال هذا لا يجوز وأنه كذا وكذا وكذا، وأنهم غيروا المنهج لأجل ذلك. هذا كذب، لم يكن يعني إن فناء النار أنها تقرر أو أنها يقول بها، بل كلهم يقولون هذا بدعة، بدعة من البدع. حتى وإن قال فيه ابن القيم وذكر الأشياء كانوا يحذرون، ترك المشايخ يحذرون من قراءة كلامه هذا لأنه خلاف نصوص الكتاب والسنة. قل هذا لأن كثيرا وكثيرا من الناس يعني يولع بالأمور الغريبة والأمور التي هذا يدل على أنه ما يعني فهم الفهم الذي يجب أن يكون. ألا عبرة بمن يكون عنده يعني شذوذ أو عنده عدم فهم صحيح؟ عبرة الإنسان محل الزلات محل، ومن أخطأ مجتهدا الله يغفر له، لكن الشيء الذي يتعمد ويترك الدليل الواضح هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ما معنى قوله احتوى؟ وهل قول الأشاعرة في معنى الاستواء أنه الاستيلاء له أصل في اللغة؟ ما يحتوى ملك الشيء وقهره استولى عليه، أما قول الاستيلاء له معنى هذا سئل عنه ابن الأعرابي رحمه الله. ابن الأعرابي من أئمة اللغة المعروفين الموثوق بعلمهم، سئل عن ذلك قال هل قيل له هل تجد في اللغة معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قال لا يوجد، لا يوجد. أمر في ذلك واضح يعني يكون. أحسن الله عليكم. يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية، أو يقول أرجو توضيح مسألة الإرادة الكونية والشرعية، وكون المعاصي من إرادة الله تعالى الكونية في قول المؤلف تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. والفرق واضح بين الكونية والإرادة الدينية، لأن الإرادة الدينية تكون في الدين ولهذا لا تكون إلا للمسلمين، الإرادة الدينية لا تكون للكافر وتكون للفاسق والمخالف، فإنما هي لمن يلتزم دين الله. يقول الله جل وعلا لما ذكر الصوم قال إنه أيام معدودات، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، يعني في الدين، ولا يريد بكم العسر، فهي إرادة دينية يعني دينه وشرعه الذي أمر به ميسور سهل يسره الله جل وعلا وسهله، ولا يريد من عباده الآثار يوقع في الآثار والأغلال والأمور التي سبقت عند أهل الكتاب. إن الله جل وعلا عفى لهذه الأمة وانجاها من ذلك، لهذا لما نزل قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فبعد قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة من يطلق هذا؟ كان الذي في أنفسنا بيناه لما بيناه يحاسبنا بالمالحد أمر لا نطيقه. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا مثل من قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، في صحيح مسلم يقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، هذا فضل الله جل وعلا فهو التيسير للأدوات، فهو الدين الذي الإرادة الدينية. أما الكون الكونية فهي المشيئة العامة الشاملة، لا يكون شيء إلا بها أبدا ولا يقع شيء إلا بها، فلهذا مراد الدينة مراد الدينية الإرادة الدينية قد يقع وقد لا يقع، إن هذا يتعلق بفعل العباد وقد يفعلونه وقد يفعلونه. الله جل وعلا أمر عباده كلهم أن يؤمنوا، آمن من آمن وكفر من كفر، الذي كفر خالف هذه الإرادة، أما الإرادة الكونية لا يمكن أحد يخالفه، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، فهذه هي الكلمات الكونية التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر، يعني يجاوزها يعصيها، أحد يعصيها أبدا لا يخالفها، كلمة الله تكون دينية وتكون كونية قدرية. فرق بين هذا أن أولا يعني من الفروق أن الإرادة الدينية في أمر الله في شرع الله الديني الشرع، وأما الكونية فهي عامة شاملة لكل شيء. الثاني أن مراد الدينية قد يحصل وقد لا يحصل، أما مراد الكونية فلا بد من حصوله ولا يمكن التخلف عنه، ثم هي الإرادة الكونية هي المشيئة مرادفة له. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يوجد خلاف بين أهل السنة والأشاعرة في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية أم فقط في الأسماء والصفات؟ يوجد خلاف ولا يخلو من الخلاف، وهذا مرتبط بهذا لابد. لكن هل مثل عبادة القبور وعبادة الأشخاص؟ لا، هذا أمر واضح. أما المحبة والأمور التي قد يكون فيها شيء من موجود الخلاف فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قبول إعانات الكفار التي يصدونها إلى المسلمين المتضررين إذا ارتبط بها عمل تنصيري؟ مش في العمل التنصيري، إذا كان العمل مثلا به يخرج من الدين الإسلامي فلا يجوز أن يقبله. أما إذا كان لا، يعني هو مضطر إليها يقبلها ويبقى على دينه فلا بأس، يقبلها يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، كيف يعمل المسلم الذي يعيش في البلاد الغربية بالآثار والأحاديث التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الإمام؟ يعني التي يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ببيعة الإمام. يروح الكفار مثلا أوروبا أو أمريكا ويروح يبايع الإمام، من يبايع؟ بايع رؤساهم. البيعة التي طلبت لأهل الحل والعقد أو لكل واحد، يروح أحد الناس البائع يمكن يلاقي عصا، إيش قيمة كنت تبايع وإيش قيمة بيعتك؟ المطلوب من الذي يكون بيعته وعدم بيعته لها أثر، لا أثر لها ولا قيمة لها، شوف ما مطلوب من البيع. يعني ما هي البيع من كل أحد؟ ليس معنى هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني مات ولم يبايع إمامه نحو ذلك أنه يموت في الجاهلية، يعني وهو له تأثير في ذلك، أنه إذا جاء الإمام يجب أن لا يكون هناك من يخالف. إذا كان ما فيه أثر لعدم مبايعته عليه فلا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا اللي يروح الكفار مثلا، الكفار على المستغرب يعني في بلد الغربة وبلد، إذا سلم في دينه وتمسك بدينه فهذا خير كثير، يكفي كونه يظهر دينه يصلي ويصوم ولا يمنع من ممارسة شعائر الدين، هذا خير منه ويكفي. يعني أضرب البداية أمور جهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بظل الله في حديث السبعة؟ هذا فيه يعني كلام، وفيه وأكثر العلماء على ظاهره أن الظل ظل الله هكذا يقولون، والمتكلمون لا يقبلون هذا، يقولون هذا لا يكون إلا لجسم، فأنت مجسمة، ولكن هذا غير مقبول. وأنا بذلك شيء آخر والله أعلم، ولم أرى أحد سبق إليه من العلماء في هذا، وهو أن هذا كقوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني أن كل ظل يوم القيامة يوجد فهو لله، ما يملك أحد، ليس لأحد شيء، لأنهم يأتون عراة حفاة غرلا، فإذا وجد شيء من الظل فهو لله، تفضل به على من يشاء، والله أعلم، علم عند الله. ثم الإنسان يجب أن يجتهد في معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له مراد الرسول يجب أن يتمسك به. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التوقف في خلق القرآن؟ قد قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ، ومن قال مخلوق فهو جهمي. لفظي ولفظ هنا مصدر يجوز أن يكون لفظ يعني حركة اللسان والشفتين، وهذا لا شك أنه مخلوق، ويجوز أن يكون مراد به الملفوظ به المتلفظ به، فيكون هو المقروء القرآن. ولهذا لما كان فيه لبس وفيه اشتباه حذر منه الإمام أحمد رحمه الله. أما التوقف فهذا معنى يتوقف في الحق، يكون عنده شك أقل ما يقال فيه، صح عنده شك وتوقف، فهو متشكك في دينه، هذا يعني جهل، فيجب أن يتوب منه ويعرف أن كلام أن كلام الله أنه صفته، وصفته لا تكون مخلوقة، تعالى الله وتقدس. نعم أحسن الله. هذا الكلام وهذه الأشياء كثير من الناس يعيبها. فقال لي أحد دكاترة من العراق يقول أنتم تنبشون الأموات، ماذا تكلموا الجهمية والمعتزلة والشاعرة وكذا وكذا، هذه أمور ذهبت وانتهت دون الأمور الحاضرة التي الآن نعيشها. قل هذا لأن أكثر العلماء الآن كلام في العلماء وفي عوام الناس، كثير من العلماء الآن على ما تعرف من الجهمية، عرف من الجهمية والمعتزلة وغيره، نتكلم في هذا، نتكلم في طلبة العلم، الشيء التصور هذا تصور غير صحيح. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ هل هذا خاص بالمؤمنين؟ يعني هذا فيه خلاف، لأنه جاء أنكم تفتنون، أوحي إلي أنكم تفتنون كما كفتنة الدجال أو قريب منه، هكذا جاء، لهذا اختلفوا هذه الفتنة. وفي حديث آخر: هذه الأمة تفتن في قبورها، هذه الأمة تفتن في قبورها. والفتنة معلوم أنها السؤال لمن كان عنده ريب وتردد وشك، ليس الكفار، الكفار أمرهم واضح خالص، إن الكفار يعذبون في قبورهم بدون فتنة. الفتنة السؤال التي يترتب عليها إما عذاب أو ثواب، وهذا واضح في النصوص، إن في النص إنه يأتيان ويجلسانه ويسألانه، وبعض المؤمنين تمثل له الشمس متضايفة للغروب، فيقول دعاني أصلي، فيقول أنا له أنت مصلي أخبرنا أولا، إذا سألهم أجابه، قال ربي الله فأديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، ثم يقولان له قد علمنا أما قد كنت هكذا فانظر إلى مقعدك من الجنة، أو قال مقعدك من النار لو كفرت بالله، أو قد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك من الجنة. لما الذي يكون مرتاب جاء أن مرتاب هذا المنافق والكافر إنه يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب، فيعذب فيضرب بمطراقة من النار، يلتهب عليه قبره نارا ويصيح صيحة يسمعه كل من يلين إلا الجن والإنس، لأنهم يعني مكلفون بهذا. لهذا قال أنهم مؤمنون والذي يفتنون، كافرون لا يفتنون، الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح قول القائل أهل السنة ينفون إطلاق الشبه ولا ينفون مطلق المشابهة؟ هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، ما يجوز أن نقول به هكذا، لأن المشابهة هذه أمر نسبي في الواقع، أمر نسبي بين الناس، الأمر النسبي يجب أن يفهم، وذلك في بعض الأسماء مثل الرحيم الرحمن الملك الرؤوف العزيز التي يحصل فيها مشاركة للمخلوق، ومقصوده هذا، فتكون المشاركة في مجرد اللفظ، وعندما تكون مثلا الألفاظ مضافة أو مخصصة يزول الاشتراك نهائيا، فلا اشتراك لا في اللفظ ولا في المعنى. وهذا تكلم عليه شيخ الإسلام في التدمرية كلاما واضح وبينا. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الشرك الأصغر داخل في عموم ما لا يغفره الله؟ الله أعلم أنه داخل، لأن الآية نصوص تدل على هذا. وهذه مسألة خلاف أيضا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة رجح كونها داخلة، ومرة رجح أنها لا تدخل. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام وتبعه في هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب أن في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل خاص، فهل ورد دليل على هذا الفضل؟ هذا قال في مسائل التوحيد رحمه الله، ذكر قال: وزيارة قبره من أفضل الأعمال. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وشيخ الإسلام هو تبع شيخ الإسلام في الاستغاثة ما ذكر، والظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله والله أعلم ما قال ذلك ردا على المكابرين الذين يقولون إن ابن تيمية يحرم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلها شرك. قال ذلك دفعا لهذا الكذب وهذا التزوير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من عمل شيئا مما يبتغى به وجه الله عز وجل والدار الآخرة وأراد به شيء من أمور الدنيا كمن يكثر شيء؟ يعني المسألة الأولى يعني هذا من شيخ الإسلام محمد رحمه الله استدل بالحديث الذي في السنن: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. فهو يقصد الزيارة التي تصل إلى القبر، وهذه غير ممكنة الآن، لا يمكن، فلا أحد يصل إلى القبر. كل الذين يذهبون من بعيد، وبينه وبين القبر حوائل جدران محول بينه وبينه، حتى الذين يدخلون الحجرة ما يصلون إلى القبر، بينه وبينهم جدار حائل يدرون على يرجعون. هذا الذي قاله لأمر غير ممكن الآن، وهذا والله أعلم من أثر استجابة الله جل وعلا لنبيه حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله جل وعلا وحماه. وكثير من الناس الذين يعني لا فقه عندهم ولا يصورون يقولون: أنتم أدخلتم قبر الرسول في المسجد، فمسجد الرسول فيه قبر، وتعيبون على الناس الذين يضعون القبور في المساجد. نقول إن قبر الرسول ليس في المسجد، هو في بيته. الذي أدخل بيته في المسجد أحد الملوك، وأفعال الملوك لا عبرة فيها. ثم لا يجوز أن يكون قبر الرسول لعوبة يلعب فيه ويتصرف فيه، هذا الشيء. الشيء الثاني أن ما الظن لو كان قبر الرسول خارج المسجد بعيد، هل يترك؟ يمكن يشال هو والأرض اللي حوله كلها. ولكن هذا من الحماية التي أرادها الله جل وعلا، إن المسجد لا يخلو من مصلين دائما، ومن الحماية التي أرادها الله جل وعلا. أنا أقول هذا والله أعلم من باب الاجتهاد، والله أعلم. ولكن أقول فعل الوليد بن عبد الملك ليس دليلا وليس أمرا شرعي، وقد عورض عرضه العلماء حتى بعضهم ضرب مثل سعيد بن المسيب وغيره، وذكر أن أحدهم قتل من أجل ذلك. وإدخاله في إدخال الحجرة في المسجد من باب السياسة وليست من، ولم ينظر فيها إلى أمر شرعي، فليس حجة كما يقول الصنعاني رحمه الله. الصنعاني يقول في تطهير الاعتقاد هذا فعل الملوك وليس دليلا شرعيا. فعل الملوك لا يستدل به. أحسن الله إليكم. يقول: هل من عمل شيئا مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة وأراد به شيء من أمور الدنيا كمن يكثر من الاستغفار بطلب الرزق يكون بذلك مشركا؟ شلون؟ أعيد السؤال.